إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما تقرر في ذهن كل عاقل لبيب أن المال أمانة مؤدات ودين مردود يملكه الإنسان حينا من الدهر، قد يطول أو يقصر، ثم يلبث أن يرده إلى مالكه الحقيقي ويعيده إلى واهبه الغني. فملك الإنسان للمال ناقص وليس بكامل، وبقاؤه في يده محدود وليس بدائم، ذلك أنه إما أن تصيب المال آفة مهلكة فتذهب به وتفنيه وتبقى لصاحبه حسرته، وإما أن يكون الموت أعجل إلى صاحبه وأسرع فيذهب ويتركه لورثته يتمتعون به ويتلذذون بأجله، لهم غنمه وعليه غرمه، هم يذوقون حلاوته ولذته وهو يواجه السؤال عنه والحساب عليه. وإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فإن أضعف الناس عقلا وأفسدهم رأيا من يتمسك بما يعلم أنه متفلت منه مفارق عنه ولا محالة، يجمع المال ولا يفرقه، ويدخل الدينار ولا يخرجه، المخازن ملأى من دراهمه، ريقه ناشف ونفسه طامعة وعمره ذاهب وأجله مقترب، ولم يقدم لنفسه ما يرجو عند الله ثوابا، ولم يحتسب عنده ما يبقى له ذكرا ويعظم الله له به أجرا. كم من إنسان يملك من المال ما لو أنفق منه طول عمره لكفاه وزاد، ومع هذا فهو ينهد ويطلب المزيد. وآخر يملك من المال ما لو قسم على جماعة من القوم لوسعهم، ومع ذلك لم يفكر في يوم من الأيام أن يقيم مشروع خير أو يبني لله مسجدا، ولم يخطر بباله في ساعة ما أن يشارك في دعم دعوة الحق أو إغاثة ملهوف أو إغاثة ملهوف أو يسعى في تفريج كربة مكروب أو سد حاجة محتاج. أيها المسلمون، امرأة سوداء ضعيفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤبه لها ولا يهتم لأمرها، لدرجة أنها لما ماتت صلى عليها جمع من الصحابة ودفنوها ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرها، فلما افتقدها الحبيب صلى الله عليه وسلم سأل عنها اهتماما بها وإكبارا لشأنها، فأخبره الصحابة بما كان منهم نحوها، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، ثم أتى قبرها حتى وقف عليه ثم صلى عليها. الله أكبر. امرأة سوداء ضعيفة قليلة الشأن عند أهل ذلك الزمان يسأل عنها أفضل الخلق وخير من وضع الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب حتى يقف على قبرها ويصلي عليها، وهو الذي صلاته سكن ورحمة. ماذا فعلت هذه المرأة يا ترى؟ وما الذي حصل منها؟ وماذا صنعت؟ أي شيء قدمت لخدمة دينها؟ وبأي شيء بلغت ما بلغت عند نبيها؟ أجهزت جيشا؟ أم حاربت عدوا؟ لا والله. أبنت مسجدا؟ أو حفرت بئرا؟ لا وربي. أكفلت يتيما؟ أو آوت محتاجا؟ كلا. فماذا فعلت إذن؟ لا شك أن كثيرا منكم يعلم أنها إنما كانت تقوم المسجد وتنظفه وتحمل عنه القذى وتجمله، هذا هو قصارى جهدها ومبلغ قوتها. اتقت الله ما استطاعت وبذلت ما في وسعها وأدت ما أمكنها وبذلت وقتها وعنايتها لبيت ربها طلبا لمرضاته وابتغاء وجهه، فكان ما كان من صلاة نبي الله عليها ورحمة الله لها. فأين من ذلك رجال اليوم؟ أين من ذلك الأغنياء الذين بدلا من أن ينفقوا المال في بناء المساجد وعمارتها بخلوا به حتى عن صيانتها ومتابعتها؟ يمر أحدهم بالمسجد والمسلمون لا يجدون مكانا يصلون فيه لضيقه، فلا يحرك ذلك منه ساكنا، ويحضر خطبة لا يسمع شيئا لضعف مكبرات الصوت، فلا يفكر في أن يغيرها أو يساهم في تغييرها. يرى ماء المطر يدخل المسجد من كل مكان فلا يسعى في إصلاحه، أو مصباحا قد انطفأ فلا يفكر في استياره، أو فرشا قد بليت وتقطعت فلا يخطر بباله أن يعوض بها خيرا منها. ألا فلا نامت أعين مدت لسهرة الحياة الدنيا وفتنتها، ولا سكنت قلوب ترجف خوفا على المال ألا تنفقه في سبيل الله. أيها المسلمون، لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن بعدهم من سلفنا الصالح رحمهم الله كانوا حريصين على بذل أموالهم في سبل الخير عامة، ولم يكونوا على شيء أحرص منهم على أن يقدموا لأنفسهم ما يكون فيه نجاتهم وفوزهم في أخراهم. ولذا فقد ضربوا أروع الأمثلة وأعلاها في الإنفاق والبذل وتفق المال في وجوه الخير وأنواع البر. أنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماله كله في سبيل الله، وبذل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله ابتغاء مرضات ربه مسابقة في الطاعات ومسارعة في الخيرات. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان من أثرياء الصحابة بذل في جيش العسرة مالا كثيرا. أما عثمان بن عفان، وما أدراكم ما عثمان؟ فهو الذي أنفق وأنفق وأنفق وبذل وأعطى وتصدق ووزع المال في وجوه الخير وفرق. اشترى بئر رومة بعين في الجنة وعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها في سبيل الله للمسلمين يشربون منها ويرتوون. وجهز جيش العسرة بألف دينار وألف بعير وسبعين فرسا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غر عثمان ما فعل بعد اليوم. بل حتى فقراء الصحابة بذلوا جهدهم ونصحوا لله ولرسوله، حتى كان بعضهم لا يجد إلا صاعا أو نصف صاع فيتصدق به. فيا لله، ما أهون وأحقر الدنيا عند أولئك، وما أغناها وأعظمها عندنا. لقد عرفوا حقيقتها وعلموا كنهها، فجعلوها وسيلة لهم للآخرة، وجهدنا نحن خطرها وتجاهلنا شرها، فتنافسنا، بل عادى بعضنا بعضا لأجلها. الأخ يهجر أخاه من أجلها، مخاصمات في المحاكم ومنازعات، وأيان كاذبة وفجور، وصرف الأموال على المحامين، وإعطاء الرشاوى لشهود الزور. ثم بعد ذلك نبخل على بيوت الله، بل على أنفسنا، وتمر على أحدنا السنوات والأعوام وهو غارق في دنياه، غائص في أمواله، لم يفكر يوما في بناء مسجد أو عمارته أو إصلاح آخر وصيانته، بل إذا حدث في ذلك عبس وتولى، ثم سعر خده ومضى، أو أعطى قليلا وأكنى، يجمع المال ويعدده، يحسب أنه سيخلده، وما درى أنه ليس له من ماله إلا ما على ظهره أو في بطنه أو ما قدمه أمامه عند ربه. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأغنيت، أو لبست فأبنيت، أو تصدقت فأمضيت. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. الله أكبر. ما أبعد الفرق بين من يرى أنه إذا تصدق أبقى ونمى ماله، وبين من يرى أنه إذا أنفق أبلى وأفنى ونقص ماله. أيها المسلمون، كثيرا ما يلجأ أصحاب الأموال قلت أم كثرت إلى أن يوصي ببعض المال من بعد موته، يأمل في من وراءه من أولاد أو أقارب لعلهم ينفذون تلك الوصية. ولكن يا للأسف الشديد، قد ثبت أن هذه الوصايا لا تنفذ غالبا، وذلك لحرص الناس على المال، وقد يؤخرون تنفيذها سنوات عديدة. ولذلك فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتصدق من أموالنا ونحن أحياء أغنياء أقوياء، في الحال التي نخشى فيها الفقر ونأمل الغنى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بارت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان. ويحكى أن رجلا جاء إلى أحد العلماء فقال: أريد أن أوصي من مالي بعد موتي. فأراد الشيخ أن يعلمه درسا من الواقع يقرره به أن التصدق في حال الصحة والحياة وتقديم الخير أمام العبد أولى وأفضل منه بعد أن يكون قد غادر الدنيا وأصبحت لا تساوي عنده جناح بعوضة. فقال له الشيخ رحمه الله: أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ أضواء السيارة الأمامية أم الخلفية؟ فقال الرجل: بل الأمامية. فقال الشيخ رحمه الله: فكذلك الصدقة التي أمامك هي أفضل من التي خلفك. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن مما يضعف العزائم عن البذل في بناء المساجد وصيانتها ما يفكر به كثير منها أو كثير منا، وهو خطأ ولا شك في ذلك، إذ يعتقد أن ذلك من مهمة التجار والأغنياء، ولا يستطيعه إلا أصحاب الملايين ورؤوس الأموال، الذين لو أنفق أحدهم مليونا أو أكثر ما نقصت من ماله، إلا كما ينقص من مال أحدنا لو أنفق ألفا أو عشرة آلاف. إن هذا الفهم ليس بشيء في ميزان طالب الآخرة المشمرين لدخول الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فكم سبق درهم 100,000 درهم حسب نية صاحبه وإخلاصه وحاجته إليه وحبه له. ألا فليعلم كل مسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أنه مروض منه أن يقدم لدينه وأمته، بل يقدم لنفسه هو ما دام في زمن المهلة قبل النقلة. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله زوجين ذلك لأن الاثنين أقل الجمع، والإنسان يداوم على القليل من الخير. ويوضح هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة المهرة حتى تكون مثل الجبل. وقال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. إنها توجيهات نبوية كريمة يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الإنفاق كل بحسب قدرته وجدته. لم يأمر صلى الله عليه وسلم التجار وحدهم، ولم يقصر الاستحباب عليهم دون الفقراء، بل ذكر القليل وهو شق التمرة. وماذا يساوي شق التمرة لو قورن بثمنه اليوم؟ أفبعد هذا يحتقر المسلم شيئا ويستغله؟ أو يرى أن الصدقة والإنفاق أمر خاص بأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة؟ لا والله، ما بعد هذا الحديث من عذر لغني أو فقير يتعذر به عن أن ينفق ويقدم لنفسه. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لتعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب رجاء من أنفق قليلا أو زهيدا. فله سبحانه الحمد على ما وهب وأعطى، وله الحمد على التوفيق لكل خير، وله الحمد على قبول العمل وتزكيته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.